بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآيات من سورة النساء، وسورة النساء مدنية بتمامها، أي أنها من القرآن المدني، والقرآن المدني هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة، سواء نزل في المدينة أو نزل والنبي خارج المدينة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة إلى حياة الآخرة التي يرزق فيها ويتنعم وفرح أشد الفرح بما هو فيه، وفي نعمة دائمة متجددة، وينتظر بعد ذلك دخول الجنة ودرجاتها، يعني يوم القيامة. إذن هذا الرابح على كل حال، وهذا الخاسر على كل حال. ثم قال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه غزوة ثانية، هذه غزوة ثانية بعد غزوة أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع يوم السبت، المعركة كانت يوم السبت 15 من شهر شوال في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم السبت، ورجع المسلمون طبعا منكسرين بهذا، يحملون هذه الآلام، يعني التي تحملوها الآلام الحسية من القتل والجراحة، والآلام النفسية من الشعور بأن الكفار كيف علوا يعني هذا العلو، وكيف نال المسلمون يعني نال المسلمين ما نالهم من هذا الأمر. وفي يوم الأحد نادى فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه إن كل من كان في الغزوة فليتجهز، وليخرجوا، ولا يخرج معهم أحد غيرهم، فقط الذين كانوا في الغزوة، وأخبرهم بأنه سيذهب في إثر الكفار ليستأنف القتال معهم من جديد. وهذا أمر عظيم هائل، يعني المسلمون في جراحاتهم، بعض البيوت قتل منها أكثر من رجل واحد، ليس رجل، وهم في حزن وفي آلام، وكثير من المسلمين رجع بجراحته، هذا قد شلت يده، وهذا كسر ودبيه، ناله ما ناله، فقد دخل السهم في صدغه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، والمسلمون جميعا في ألام، لكن النبي ينادي صلوات الله وسلامه عليه أن يعني فليخرجوا، وليخرج الجميع الذين كانوا في المعركة، ومن لم يخرج أول الأمر لا يخرج. وفي هذا الأمر من النبي صلوات الله وسلامه عليه حكم عظيمة جدا. أولا حتى ينزع هذا الـ الـ الـ الـ الـ يعني ما ضعضع هذه التي ضعضعت النفوس، هذا الألم الذي ضعضع النفوس ينزعه من المسلمين، ويعيد فيهم الهمة والجد والنشاط والرغبة في القتال من جديد، وإرادة القتال يعني من جديد، وأنه مهما كان الأمر فالقتال ماض، هذا أمر آخر. ثم ليرهب الكفار ويعلم الكفار أنهم قد انتصروا، ليس يعني لأنهم استحقوا النصر بهذا، ولكن لأنهم وجدوا ثمرة، وجدوا غرة من المسلمين، نفذوا من هذه الثغرة، وليس في كل مرة سيجدون مثل هذه الثغرة، ثغرة فقط في أن يعني الرماة خالفوا أمر النبي، وإلا لو ثبت الرماة مكانهم لما كان لهؤلاء مع كثرة عددهم شيء، فإنه في أول الأمر لما هجم المسلمون عليهم وهم قلة ولوا الأدبار، فهذا أمر آخر، حتى علم الكفار إن نصرهم الذي انتصروه لم يكن إلا حالة استثنائية، ليس هو الأساس الذي يعني ينبغي أن يكون، وإن كانوا أكثر عددا. فكان هذا حكمة عظيمة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم تربية جديدة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا في هذا الأمر رغم الجراح، واستجاب كل من كان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. يوم واحد، هذه يوم السبت، هذه الخروج إلى يعني حمراء الأسد كان في يوم الأحد، وفي هذا تجهز المسلمون وخرجوا في إثر الكفار إلى مكان يسمى حمراء الأسد على بعد 12 من المدينة، ثم علموا أن الكفار قد يعني فاتوهم يعني هروبا إلى مكة. ثم بعد ذلك الكفار لما جاوزوا المرحلة ومكثوا رجعوا حساباتهم، قالوا ماذا صنعنا؟ هل قتلنا محمد؟ طبعا ادعى ابن أبي ابن قميعة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي قتله مصعب بن عمير ظنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب وقال قتلت محمد. لم يكن عندهم يقين أنهم قد قتلوا النبي، أو قتلوا أبا بكر الصديق، أو قتلوا عمر بن الخطاب، أو هذا الأمر جد، وظنوا أنهم يعني قد كان استئصال المسلمين أصبح قريب في متناول اليد، يمكن أن ينالوه، ولكنهم لم يجهزوا على المسلمين ولم يفعلوا. فتشاور أبو سفيان مع القوم في الأمر، وأشار بعضهم بأنهم لابد أن يرجعوا، لابد أن يرجعوا ليستكملوا هذا النصر باستئصال المسلمين واستئصال شأفتهم، وأنهم لا ينبغي أن يدعوا الأمر على هذا النحو بعد أن أصبح يعني انتصارهم وقضاءهم على الإسلام والمسلمين قريب. لكن أبا سفيان كان رجلا ذكيا بارعا، علم كذلك أنه أن النصر الذي قد كان في أحد قد كان بثغرة بحالة استثنائية، لم يكن الأمر بأنهم بالفعل يستحقوا النصر، فقد هزموا أول المعركة ونتوا من هزيمة، ولكن لما وقع هذه المخالفة وجدوا فرصة فعلم أنه لا يمكن في كل معركة أن يعني ينالهم أن يعني يخطئ المسلمون مثل هذا الخطأ، ولذلك كان رأيه أن لا يرجعوا. لم يرد أن يفسد حلاوة النصر الذي حققه، وأنه إن ذهب ثم بعد ذلك نالتهم نكسة وانتصر المسلمون إذن سريعا ستذهب يعني حلاوة النصر الذي حققوه، ويكون قد دفنوا نصرهم في المدينة التي انتصروا فيها، وبسرعة في أسبوع واحد يكون قد يعني ضاعت نشوة النصر وزهوته وخبره والذي انتشر في كل مكان. فلذلك كان رأيه يعني وهو قائد الناس ألا يرجع، لكنه فكر في حيلة يعني خبيثة يفت بها في عضد المسلمين. فكان ثمت وفد من وفد عبد القيس ذاهبين إلى المدينة للميرة، فقال لهم لما علم وجهة المدينة قال هل أحملكم رسالة إلى محمد؟ قالوا وما هي؟ قال أخبروه بأن راجعون إليه الاستئصال. قال أخبروا محمد أن Thank you.

أبا سفيان وجيشه قد أعدوا العدة واستعدوا وهم راجعون لاستئصال. وهذه حرب هائلة، حرب نفسية، وذلك لي يعني يريد أن يحطم يعني قوة أهل الإسلام وإرادة أهل الإسلام بهذا، وينشر الرعب فيهم. فبعد يعني ما نالهم من الهزيمة يصيبهم الرعب أيضا بأنهم عائدون إليهم. فلما جاء هذا الآتي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن أبا سفيان قد جمع جموع جديدة وجاءه مدد جديد وهم آتون لاستئصالكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، نحن معنا الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة قالها النبي في هذا الموطن، وقالها إبراهيم عليه السلام لما جمعوا له ليرقوه في النار، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذه الكلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس إن الناس أرسل له أبو سفيان يقول له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال جل وعلا الذين هذه الآن غزوة حمراء الأسد، هذه الغزوة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة حمراء الأسد. قال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعد ما أصابهم القرح والهزيمة قال لهم النبي اخرجوا اليوم الثاني يوم الأحد فخرجوا. قال جل وعلا الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم، وهذا غاية الإحسان أن يخرج الإنسان بجراحته قتل أخوه قتل أبوه يخرج بعد ذلك في في في في الغزو ويتجهز لمثلها لحرب جديدة. للذين أحسنوا منهم واتقوا خافوا الله تبارك وتعالى أجر عظيم، أجر عظيم، أجر غزوة ولم يحصل فيها قتال لكنهم أخذوا أجر غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني في نزول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حمراء الأسد ومر عليه هذا المار فقال لهم إن الناس أي أبو سفيان قد جمعوا لكم فاخشوهم ليفت في عضدهم إنهم حيرجعوا. وفرق بين أن يعني أن يخرج المسلمون لقتال قوم ذاهبين وبين أن يخرجوا لقتال قوم آتين، فهذا أمر يعني فعله أبو سفيان ليكسر يعني نفوس المسلمين، لكن نفوس المسلمين كانت معتصمة بالله تبارك وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ازدادوا إيمان بالله تبارك وتعالى، ما زادهم هذا الأمر خوفا وجبنا ولا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحسب هو الكافي، يعني يكفينا الله تبارك وتعالى، لا نحتاج مع الله، إذا كنا مع الله تبارك وتعالى فلا نحتاج إلى قوة أخرى أو إلى عون آخر، فإن الله تبارك وتعالى يكفينا ونعم الوكيل، نعم من الوكيل القائم بالأمر، فهو الله متوكل بكل أمور عباده سبحانه وتعالى، فنعم هو جل وعلا. قال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فانقلبوا يعني رجعوا، طبعا انتظر النبي 3 أيام في حمراء الأسد وبعد ذلك علم أن أبا سفيان قد شد رحاله وذهب يعني مع الجيش إلى مكة، بعد أن جلس النبي ينتظر 3 أيام في هذا المكان ثم علم أن أبا سفيان قد فاته وذهب. قال جل وعلا فانقلبوا أي رجعوا إلى المدينة بنعمة من الله، نعمة وأمن وفضل منه، نعمة من الله أجر، هذا الأجر العظيم بأنهم قد نالوا غزوة جديدة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفضل زيادة من الله تبارك وتعالى، لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء، يعني خرجوا في غزوة نالوا ثواب هذه الغزوة ورجعوا ما يعني ضربوا فيها ضربة بسيف ولا أطلقوا فيها سهما وما ولا أحد يعني نالهم بشيء بأن أطلق عليهم سهم أو جاء أطلق عليهم حجر، ما مسهم سوء، ما اتبعوا رضوان الله، اتبعوا رضوان الله يعني أمره، فربنا قال لهم اخرجوا، طبعا الرسول يقول بأمر الله عز وجل اخرجوا فخرجوا فأخذوا رضا الله تبارك وتعالى. والله ذو فضل عظيم، ذو تفضل سبحانه وتعالى على عباده عظيم جل وعلا، ومن هذا ما تفضل به على هذه الفئة المؤمنة المستنصرة بالله المتمسكة التي هي حول نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما للحصر، إنما ذلكم هذا الإرهاب وهذا التخويف وهذه قوة الكفار وإرهابهم وفعلهم. قال لهم هذا الشيطان يخوف أولياءه. هذه كلها هذه البهرجة والدعاية الكبيرة إنما هو ركض الشيطان فعل الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوف بهذا الإرهاب والإرعاب أولياءه، أولياءه يعني أحباب الشيطان وأنصاره. فالإنسان إذا كان وليا للشيطان فيرتهب ويخاف من قوة الكفار، وأما المؤمن لا، المؤمن يعلم أن يعني كيد الشيطان ضعيف، وأن الكفر مهما كان كفر هو مع الله تبارك وتعالى. أي قوة يعني في الأرض لا تصنع شيئا مع قوة الرب تبارك وتعالى، وأهل الإيمان مع الله، فكيف يرهبون مثل هذا؟ قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي منه ومن يعني الكفار الذين هم يوالونه، يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم أيها المؤمنين من أوليائه يعني من الكفار. فهذا يعني كأن الشيطان هو الذي حرك هذه الأمور، وهو الذي يرسل هذه يعني الدعايات حتى يخوف المؤمنين من أوليائه من أنصاره. هذا معنى، وكلا المعنيين صحيح، يعني يخوف الشيطان أولياءه من أهل النفاق، وكذلك يخوف المؤمنين، يريد الشيطان أن يخوف المؤمنين أولياء الشيطان من أهل الكفر. والمؤمن لا يخاف، المؤمن لا يخاف لأنه يعلم أن هذا كله من الشيطان. قال جل وعلا فلا تخافوهم، لا تخافوا الكفار لأن ذول أولياء الشيطان، خافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني. الخوف الحقيقي ينبغي أن يكون من الله تبارك وتعالى، لأن هو الذي يعاقب، هو الذي يذل، هو الذي يعني الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، هو الذي له العقوبة في الدنيا والآخرة، هو الذي مقادير العباد كلها بيديه سبحانه وتعالى. فالرب هو الذي يخاف منه، أما الشيطان وأولياء الشيطان من الكفار ليس بأيديهم شيء، ولا يستطيعون أن ينالوا يعني مؤمنا إلا بأمر من الله وبسماح من الله وبمشيئة من الله تبارك وتعالى. فإذا الذي ينبغي أن يخاف هو الله، أما الشيطان وأولياءه ليس منهم، لا ينبغي ولا يجوز بتاتا أن يكون منهم خوف. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي بالله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يعني انظر مع ما ناله وينال أهل الإيمان من أذى من الكفار ومن عداوة وبغضاء، لكن النبي يعلم الحقائق، يعلم المآل، يعلم أن النار أمر رهيب وعقوبة عظيمة شديدة، وأن مآل هؤلاء الكفار إلى النار. ولا يريد النبي لأحد أن يدخل النار وأن تصيبه العقوبة، هذه العقوبة. لذلك كان يتألم من كفر الكفار، لا على المشقة التي تحصل له وللمؤمنين، ولكن على ما سينال هؤلاء الكفار مما سينالهم من عقوبة الرب تبارك وتعالى. كان يحزن لهذا، ويصيبه الحزن والغم الذي يكاد يقضي عليه، حزنا على الكفار، حزنا على حالهم، إن مآلهم بهذا العناد وهذا الكفر إلى النار. فربنا يقول هون عليك، هذه مشيئة الرب جل وعلا. قال جل وعلا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك أي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا تحزن. الحزن هو يعني الألم الذي يصيب النفس من أمر فائت. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ومعنى يسارعون فيه يعني يسيرون في الكفر سيرا حسيسا بسرعة، يعني كفر بعد كفر، قتال لأهل الإيمان، صد عن سبيل الله، عدوان، بذل للمال لإبطال كلمة الله تبارك وتعالى، نشاط، همة، كل جعل كل قوته يعني مسارعة في العناد والكفر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال جل وعلا إنهم لا يضروا الله شيئا، يعني مهما بذلوا مما يبذلون فيه ونشطوا فيه ما ينشطون فيه ما يضر الله تبارك وتعالى. هم ضعاف ساكين، هم في قبضة الرب جل وعلا، وهم تحت قهره، مش هيضر ربنا، الله فوق الضر، مهما صنعوا بحدهم وحديدهم فلن ينالوا شيء يضر الله تبارك وتعالى. إنهم لن يضروا الله شيئا ولو شيء قليل، ولكن هذه مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا يريد الله ولا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله تبارك وتعالى ألا يجعل لهم حظ يعني نصيب في الآخرة في الجنة، هذا إرادة الرب تبارك وتعالى، الإرادة الكونية القدرية. أراد الله تبارك وتعالى ألا يجعل لهذا الكافر الذي كفر بكفره بعناده بمسارعته في الكفر، خلص شاء الله تبارك وتعالى أن يقع من الكفار هذا الذي يقع، ووقع هو كله بمشيئة الله، لأن الله لا يريد أن يجعل له حظا في الآخرة، يجعل نصيب في الآخرة، فيخليه خليه ينطلق في كفره ويسرع فيه بكل قوة، يدفع ماله، يصد عن سبيل الله جهده همه، يكد ذهنه وفكره، كل محاولة للصد عن سبيل الله ومحاولة لإطفاء نور الله جل وعلا في الأرض. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، يحرمهم من الجنة ويدخلهم العذاب العظيم. وصف الله هذا العذاب، عذاب النار، بأنه عظيم، لأنه لا أكبر ولا أعظم من هذا العذاب، لأن المعذب يكون في نار، فراش من نار، غطاء من نار، جدران من نار، يأتيه الموت من كل مكان، يحاول أن يموت فلا يموت. يعني إذا أصبح الموت هو أعظم الأماني هذا ولا يتحقق، هذا أكبر حال بؤس، أكبر حال بؤس، أن يكون الإنسان في حال يتمنى الموت ولا يكون، بل يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت عياذا بالله، فهذا عذاب عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإخواننا المؤمنين جميعا من هذا، يعني من أن نكون يعني من أهل هذا العذاب. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، اللهم يعني أعدنا إليك عودا حميدا، ومسكنا بكتابك وبسنة نبيك. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.